الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار الأئمة الأبرار، وصحابته المجاهدين الأخيار، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 46 من شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 24 من شهر شعبان الأبرك عام 21 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن أمور مكروهة للصائم وأمور مباحة له وما إلى ذلك، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن أحكام القضاء وما يجب فيه القضاء فقط وما يجب فيه قضاء الكفارة وكيفية الكفارة وما إلى ذلك بالنسبة للصائم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك بشرح هذه الأبيات التي سأذكرها الآن، وهي قول الناظم رحمه الله: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فمن أولي المني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفار قصر أي مباح وعمده في النفل دون ضر محرم وليقض لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلامي حلا وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. واضح؟ هذه الأبيات 6 تضمنت أحكاما عديدة سنفصلها فيما يلي إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، فها هنا بين رحمه الله تبارك وتعالى أن كل من أفطر في نهار رمضان بأي وسيلة من وسائل الإفطار أو بأي طريقة من طرق الإفطار وجب عليه القضاء. كل من أفطر وجب عليه القضاء، وذلك في صور عديدة. ولذلك قال: لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب إلى آخره. فتضمن هذا أن من أفطر في نهار رمضان وهو ناس يجب عليه القضاء، ومن أفطر وهو مخطئ في التقدير كأن ظن المغرب قد أذن وهو لم يؤذن بعد، أو لم يدري أن الفجر أذن وهو قد أذن، أو وصل إلى بلد ولم يدري أن ذلك اليوم هو من رمضان، أو بأي خطأ يحدث للإنسان في نهار رمضان، أو أفطر عمدا لعذر من الأعذار التي يجيزها الشرع، والأعذار التي يجيزها الشرع سيأتي بعضها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، كالمرض والسفر وشدة الضرر وما إلى ذلك. والضرر يعني يدخل على الكبير الفاني أو المريض مرضا مزمنا أو الحامل أو المرضع أو ما إلى ذلك. وأيضا يجب قضاء الصوم على مشهور المذهب على المكره، وهو من أكره على الفطر بأن أدخل الماء إلى فمه عمدا، أو بأن وضع يعني هدد بالقتل أو بالإيذاء الشديد إن هو لم يفطر أو ما إلى ذلك، فهذا يجب عليه قضاء اليوم. طبعا لا ذنب عليه، لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لأكل أو شرب فم أو للمني، يعني أن الفطر يكون إما بالأكل أو بالشرب، وقولنا بالأكل أو بالشرب يتضمن دخول الطعام إلى الجوف من أي مدخل من المداخل التي تدخل إلى الجوف كالأذن والعين والأنف والدبر، كل هذه المداخل إذا دخل منها الطعام أو الشراب أو أي شيء فإن الصائم يفطر، كما قدمنا ذلك في أوائل دروس الصيام. أو بالجماع وإن لم ينزل، لأن الجماع في حد ذاته يعني مبطل للصوم، إذ الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وأعظم شهوة للفرج هي الجماع. أو بإخراج المني، وإخراج المني يكون إما بالجماع نفسه أو بالاستمناء أو بالتقبيل والضم المباشرة أو بالفكر أو بالنظر أو ما إلى ذلك، أو بالاستمناء عمدا، كل هذا يدخل في معنى الجماع كما قال الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء كلهم يجب عليهم قضاء اليوم الذي أفطروه، لكن هم مختلفون في أحكامهم، فمنهم من هو معذور بين يدي الله تبارك وتعالى، ومنهم من هو آثم، ومنهم من يجب عليه القضاء فقط، ومنهم من يجب عليه القضاء والكفارة أيضا. وستأتي الأمور التي يجب فيها القضاء والكفارة بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك قال الناظم: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، يعني إن تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع أو ما في معناه من الاستمناء أو إنزال المني بأي طريقة من الطرق، وجب عليه القضاء والكفارة كما سيأتي بعد قليل بوضوح. طيب، فلنرجع ثانية إلى ما قدم، يعني هذا الذي ذكرناه الآن هو مشهور المذهب، فلنرجع لننظر في أدلة المذهب في هذه الأمور وفي تحقيق الحق من كل مسألة. قلنا إن من أفطر نهار رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم، هذا يعني بإجماع العلماء أن من أفطر نهار رمضان وجب عليه القضاء، لكن اختلفوا في بعض الصور، فذكرنا أولا الناسي. الناسي يجب عليه القضاء ولا إثم عليه، ولكن لماذا يجب عليه القضاء؟ قال فقهاؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: يجب عليه القضاء لأنه قد أبطل ركنا من أركان الصوم، وهو ترك الأكل والشرب والجماع، فهذا يعني مبطل لركن من أركان الصوم، وقاسوه على الصلاة، قالوا إن من دخل الصلاة وقد نسي الوضوء مثلا هو لا إثم عليه، لكن صلاته باطلة. لكن أورد الفقهاء عليهم، أورد يعني المخالفون عليهم حديثا، وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. فقال فقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: هذا الحديث يدل على رفع الإثم والجناح، وأما لزوم القضاء على الصائم الذي أفطر ناسيا فهذا لازم له، لكن الإثم والجناح قد رفع عنه. إلا أن الحاكم في مستدركه زاد في هذا الحديث: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فلم يبق مجال للكلام، لأن هذا الحديث نص في الباب، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما أنه تقرر في الأصول أنه لا قياس مع النص. وفقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى يفرقون، يقولون: من أفطر في صوم التطوع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن من أفطر في نهار رمضان أو أي صوم مفروض فعليه القضاء إذا كان ناسيا. وهذا التقسيم بهذا الشكل لا دليل عليه على الصحيح، على التحقيق لا دليل على هذا التقسيم، واضح؟ خاصة والحديث في مستدرك الحاكم يقول: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. إذن لعل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لم يطلع على هذه الزيادة، فقال بما قال بناء على القواعد التي بين يديه رحمه الله ورضي عنه. هذا ما يتعلق بالنسيان. وأما ما يتعلق بالتقدير، فإذا أفطر ظانا أن المغرب قد أذن فهذا بناء على قاعدة أصولية، وهي: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو وجود النهار، ووجود النهار لا يزول إلا بيقين مثله، وهو تيقن دخول الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب النهار من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فتبين من هذا أن من أفطر ظانا أن المغرب قد أذن وهو لم يؤذن فعليه أن يقضي ذلك اليوم، هو معذور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فهو معذور، فهو غير آثم ولا تجب عليه كفارة، لكن عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، فكان عليه أن يتيقن دخول الليل. طيب، وأما المكره فهناك قول آخر في المذهب، وهو أن المكره لا شيء عليه. هذا القول مقابل لمشهور المذهب. وهذا القول الثاني المقابل لمشهور المذهب لعله هو الصحيح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أولا قال: اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومنهم المكره، أي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ والنسيان رفع عن الأمة ورفع عنهم الإثم، رفع الإثم أيضا عن من استكره على فعل شيء من الأشياء. واضح؟ لكن لقائل أن يقول أيضا إن الإثم والحرج والجناح قد رفع، أما القضاء فلم يرفع. هذا دليل مشهور المذهب في هذا الباب. واضح؟ وأما طيب بأي فطر كان، بالطعام أو الشراب أو الجماع أو بإخراج المني، هذه تقدمت أدلتها وتقدم الكلام عليها في المجلس السابق. طيب ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، يعني من فعل هذه الأشياء عمدا لأن شرب أو أكل أو جامع أو أنزل عامدا فيجب عليه القضاء والكفارة. ولذلك هنا قال: ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب. ولو بفكر يعني ولو كان سبب إنزاله للمني بفكر، بأن فكر وتخيل أنه مثلا يجامع أو يلاعب أو ما إلى ذلك، فتسبب عن فكره إنزال، أيضا يجب عليه القضاء والكفارة. والحجة في هذا والأصل فيه حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به، تصدق به. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. وفي قلنا إن في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: أفطرت في يوم رمضان. فقول أفطرت حمله علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى على مطلق الفطر. إذن حمله علماؤنا رحمه الله على مطلق الفطر وقالوا: كل من أفطر نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، إذا أفطر عمدا وجب عليه القضاء والكفارة. قالوا: ولا مفهوم لقوله جامعت، لأن الرواية الأخرى تفسر هذه الرواية، فكأنهم حملوا المجمل على المفصل ولم يعكسوا الصورة، مع أن الأصل أن المبين يبين المجمل، الأصل أن المبين يبين المجمل، ولكنهم عكسوا الصورة فجعلوا المجمل موضحا للمبين. واضح؟ فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم أفطرت هكذا مطلق إفطار، جعلوا هو الأصل، وجعلوا قوله وقعت على أهلي وأنا صائم جعلوه نوعا من أنواع الإفطار، ولم يجعلوه قيدا لمطلق الإفطار، لم يجعلوا الجماعة قيدا لمطلق. واضح؟ طيب، مع أنه كان الأصح أن يجعلوا يعني قوله صلى الله عليه وسلم وقعت على أهلي وأنا صائم، مبينا لقوله أفطرت، واضح؟ وهذا الذي عليه العلماء الآخر. طيب بلا تأول قريب، ما هو التأول القريب وما هو التأول البعيد؟ التأول القريب والتأول البعيد. التأول القريب حده علماؤنا رحمه الله، قالوا اللهم صل على سيدنا محمد، التأويل القريب هو ما استند صاحبه لسبب موجود، كمن أكل ناسيا في نهار رمضان فظن أن الصوم قد فسد ولا يجب عليه إتمامه فتمادى في أكله بقية اليوم، أو طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة فظن أن الجنابة تفسد الصوم فأفطر ذلك اليوم، أو كف عن الأكل حين سمع أذان الفجر فظن أن لا صوم له ذلك اليوم فتمادى في أكله، أو احتجم في نهار رمضان فظن أن الحجامة تفطر الصائم فأفطر، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أو سافر دون مسافة القصر، وقلنا إن العلماء حدوها بحوالي 80 كيلومترا، فظن إباحة الفطر بالسفر القصير وأفطر، أو استمر على الفطر يوم الشك بعد أن ثبت أنه من رمضان ظانا عدم وجوب الإمساك. إذن هذا تأويل ماذا؟ تأويل قريب، يعني أن صاحبه يعذر وعليه القضاء دون الكفارة في هذه الصور كلها، عليه القضاء دون الكفارة. لما؟ لأن هذه الصور يوجد من جنسها ما هو فعلا عذر، يوجد من جنسها ما هو فعلا عذر. وأما التأويل البعيد فهو الذي استند صاحبه في إفطاره، استند صاحبه في إفطاره لسبب معدوم غالبا، وذلك كأن يكون يعني مفترضا وجود شيء لم يوجد بعد فعده كأنه موجود. مثال ذلك المرأة التي اعتادت أن تأتيها العادة الشهرية يوم الخميس مثلا، فبيتت الإفطار من الليل وأفطرت يوم الخميس ثم لم تأتيها العادة، فهذه تجب عليها الكفارة سواء جاءتها العادة يوم الخميس أم لم تجئ. لما؟ لأن هذا تأويل بعيد، من يدريها، لعلها لن تأتي، وليس من جنسها ما هو عذر في أن تفطر، واضح يا أخوان؟ لأنها أفطرت متعدية من غير عذر. ومثلها أيضا من يتوقع نوبة المرض في يوم معين، يأتي صداع أو يعني يأتي حمى كل ثلاث أيام، فإذا لم إذا جاء اليوم الثالث نوى الفطر من ذلك اليوم قبل أن تأتي الحمى، فلم تأتي الحمى سواء أتت أو لم تأتي، فبيت الإفطار قبل أن ينزل به المرض، فهذا تأويل بعيد لا يعذر صاحبه. هناك صور أخرى لعل الشارح سيذكرها. إذن التأويل القريب يعذر صاحبه فيجب عليه القضاء دون الكفارة، وأما التأويل البعيد فلا يعذر صاحبه ويجب عليه القضاء والكفارة، واضح؟ طيب إذن قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لأكل أو شرب ثمن أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول، بلا تأول قريب، لرفض ما بني بمعنى أنه نوى أن يفطر وإن لم يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يجامع وما إلى ذلك. إذا اعتقد الإنسان وجزم أنه فاطر الآن، فاطر الآن، أنا فاطر، فهذا رفض ما بني، يعني رفض الصوم ورفض الصوم مبطل للصوم موجب للقضاء والكفارة. واضح؟ رفض الصوم موجب للقضاء والكفارة. وبالأحرى إذا نام ولم يبيت النية، نام وهو ناو أن يكون فاطرا اليوم التالي، إذن لم يبيت النية، إذن استيقظ وهو فاطر، وإن لم يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يفطر حقيقة. ثم قال ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح. إذن هناك صور يباح فيها الإفطار، يباح فيها الإفطار الحقيقة، يعني الصور التي يباح فيها الإفطار أشكال، هناك صور يجوز فيها الإفطار، يجوز فيها الإفطار، وذلك كالإجهاد مثلا، إنسان أجهد ولم يستطع أن يتم صومه، أجهد ولم يستطع أن يتم صومه كما سيأتي في بعض الصور، هذا معذور، يعني هذا معذور، يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم. وضربوا لذلك مثالا مثلا المزارع تحت لهيب الشمس ولا يمكنه تأخير حصاده، فهذا يعذر ويجوز له أن يفطر على أساس أن يقضيه بعد ذلك، وما شابهه من أصناف كالحامل أو المرضع إذا لم تجد من يرضع لها صبيها أو لم تجد حليبا ترضعه به، فهذا هاتان يعني معذورتان، يجوز لهما الإفطار وتقضيان بعد ذلك. أو الشيخ الفاني وهو كبير السن الذي يعني ليس عنده قدرة على الصوم، هذا أيضا يعني يعذر ولا حرج عليه في الفطر لأنه مجهد ولا يستطيع أن يفطر. طيب قال أو للمرض، قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أو فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة إلى آخر الآية. إذن دلت هذه الآيات على أن المسافر والمريض يجوز لهما أن يفطر في نهار رمضان. طبعا علماؤنا رحمهم الله يعني وضعوا شروطا ل اللهم صل على سيدنا محمد للمسافر، فلم يجعلوا كل سفر يجيز الفطر، إنما حد ذلك بحدود معينة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هناك أناس آخرون يجب عليهم الفطر، وذلك في حالة ما إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك لمرض شديد وأخبره الطبيب أو علم من نفسه أنه إن صام إما مات أو انعطب منه شيء، فعندئذ يجب عليه الصوم لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا يجب عليه الإفطار لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا يجوز الفطر للصحيح لمجرد حصول المشقة من الصوم أو لأنه يخاف وقوع المرض، إنما ينبغي عليه أن يترجح لديه أنه سيمرض أو سيهلك بهذا المرض، فإن عندئذ يجب عليه الإفطار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك. واضح؟ قلنا إن الكبير الفاني لا يجب عليه الصوم، وكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا كان يشق عليهما الصوم أو تخاف هي على ولدها يجوز لها الفطر، فقد جاء في الحديث: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام، وعن الحامل والمرضع الصيام. رواه الإمام مالك في الموطأ والترمذي وقال: حديث حسن. وإذا أفطر المريض والمرأة الحامل والمرضع وجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وكان أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر عمره لما كبر سنه يعني يفطر ويفتدي، فإذا الكبير الذي لا يأمل أن يعني يقضي تلك الأيام يفتدي عن كل يوم مدا لمسكين. أيضا المرضع لأنها إنما أفطرت من أجل ولدها لا من أجل نفسها، يجب عليها مع القضاء أن تتصدق عن كل يوم تقضيه مدا من قمح. إذن الكبير الفاني أو المريض مرضا مزمنا أو المرضع، كل هؤلاء يعني طبعا المريض والمزمن والكبير لا قضاء عليهما، لكن يعني يفتديان عن كل يوم بمد يطعمانه على المسكين. وأما الحامل فعليها القضاء دون الافتداء، وأما المرضع فعليها القضاء والفدية. واضح؟ هذا ما يتعلق بهؤلاء كلهم. أما المسافر يجوز له أن يفطر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد جاء في الصحيح عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا خيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصوم والإفطار، والمقرر في المذهب أن الصوم أفضل، قول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. إلا أنه يشترط لإباحة الفطر في السفر شروط اشترطها علماؤنا رحمهم الله، وهذه الشروط هي أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في شهر رمضان، أن يكون في شهر رمضان. أما إن كان في كفارة أو في نذر فلا يجوز الإفطار للمسافر، وأن تكون المسافة فوق مسافة القصر 80 كيلومترا فما زاد، وأن يكون السفر قبل الفجر، يعني يخرج للسفر قبل أذان الفجر، وأن يبيت الفطرة من الليل. أما إذا نوى الصوم فلا يجوز له أن يفطر، وأن يكون السفر في ذاته مباحا، أن يكون السفر في ذاته مباحا. إذن هذه خمسة شروط حددها علماؤنا رحمهم الله، لكن الحقيقة أن هذه الشروط لا دليل عليها أو أن دليلها ضعيف. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فطبعا الناس أفطروا. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني ينتظرون ماذا ستفعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب منه، والحديث رواه مسلم. هذا حديث واضح أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يبيت إفطارا، وأنه أفطر بعد أن خرج يعني بعد مدة يعني بعد العصر وإلى آخره. فإذا هذه الشروط التي وضعها علماؤنا رحمه الله ضعيفة، وقد ثبت أن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر قبل أن يخرج من سفره. في المذهب ينبغي أن لا يبتدئ الإفطار حتى يعني يخرج من داره ويبتدئ السفر، أما إن أفطر في بيته ثم انطلق هذا عندهم لا يجوز، وفيه القضاء والكفارة، أو بكل حال فيه القضاء، واضح؟ لكن السنة دلت على أنه لا حرج في هذا. وللشيخ ناصر رحمه الله رسالة في تصحيح حديث إفطار الصائم قبل خروجه من منزله، رسالة لطيفة يعني. طيب إذن هنا قال وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. هذه مسألة هامة، وهي حكم الإفطار، حكم من أفطر في النفل دون أن يتضرر، حكم من أفطر في النفل دون أن يتضرر. هذا مشهور المذهب أن من شرع في عبادة لا يجوز له أن يبطلها إلا لعذر، من شرع وبناء عليه، فمن شرع في صوم نفل يجب عليه أن يستمر فيه، أن يستمر فيه ولا يبطله، لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. واحتجوا أيضا بحديث حفصة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما أمي المؤمنين أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه. والحديث رواه الإمام مالك في موطأ مرسلا. وإذا الحجة فيه في قول اقضيا يوما مكانه، فاعتبر علماؤنا رحمه الله أن من أفطر عمدا في صوم النفل وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وقد أثم بإفطاره ذلك، إلا في صور معينة. هذه الصور المعينة في من اضطر لضرر كبير وقع عليه، أو لمرض نزل به أو ما إلى ذلك، أو أمره أحد أبويه رأفة منهما عليه أمراه بأن يفطر فيجب عليه فطر، أو أمره شيخه، قال العلماء باتفاق شيخه شيخ التربية، واختلفوا في شيخه الذي يعلمه علوم الشرع هل يدخل في ذلك أم لا، لكن على أي حال شيخه الذي يربيه ويعلمه، لأنه بمنزلة أبيه إذا قال له يا بني أفطر هذا اليوم وجب عليه، جاز له أن يفطر وليقضي يوما مكانه إن شاء. واضح؟ وفيها يعني في هذا بيان لعظيم منزلة الشيخ على الطالب أو على أصحابه. واضح؟ لكن ثبت في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، فقال فإني صائم، ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيث نوع من أنواع الطعام، فخبأت له منه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحيث، فقلت له إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. فقال ادنيه يعني قربيه مني، أما إني أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي رواية الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام، فكان أحدهم صائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخوك تكلف لكم فصم أفطر، أمره صلى الله عليه وسلم بالفطر. ولذلك ذهب بعض علماء المذهب إلى أنه لا حرج على الإنسان في أن يفطر، لا حرج على الإنسان في أن يفطر وهو صائم صيام تطوع. ذهب إلى ذلك بعض أئمة المذهب كابن عبد السلام وغيره، واحتجوا بهذه الآثار. وذهب إلى ذلك عيسى بن مسكين من أصحاب الإمام مالك أيضا من أصحابه المصريين، وهذا هو الصحيح من حيث الدليل. ثم قال الناظم رحمه الله، وهذه آخر مسألة في هذه في كتاب الصيام، وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. يعني أن من وجبت عليه الكفارة فهو مخير، هذا المذهب أنه مخير بين هذه الأمور، إما أن يصوم شهرين متتابعين أو يعتق مملوكا مسلما سليم الحواس، أو يعتق مملوكا سليم الحواس مسلما، أو يطعم 60 مسكينا. وفضلوا هذا يطعمهم لكل واحد مدا من الطعام. لماذا فضلوا إطعام 60 مسكينا؟ قالوا لأن المساكين ينتفعون بذلك الطعام، إلا أن علماءنا رحمهم الله تبارك وتعالى رأوا أن هذه الكفارة هي على التخيير، هي على التخيير. ولذلك الإمام يحيى بن يحيى الليثي لما استفتاه أمير الأندلس عبد الرحمن الأموي قال له إني وقعت على جارية لي في نهار رمضان فماذا علي، فأفتاه بالصيام، أفتاه بالصيام. فقيل له في ذلك، فقال لو أني أفتيته بالعتق لا جامع كل يوم وأعتق، والقريب يعني عنده، لكن إذا أمرته بالصوم شددت عليه فعلم يعني مقدار ما وقع فيه من ذنب. فإذا المذهب هو التخيير، خلافا ل يعني علماء آخرين أنهم حددوا هذه الكفارة بالترتيب كما جاء في حديث الأعرابي الذي وقع على أهله. وهذا آخر ما عندنا في هذه المسألة من مسائل الصيام. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في صيامنا وقيامنا، خاصة وشهر رمضان على الأبواب، ولنسرد ما عندنا هنا في الشرح. فليتفضل أخونا بارك الله فيه وليسرد لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله من أفطر الفرض قضاه، أخبر أن من أفطر في الفرض من الصوم فإنه يجب عليه القضاء، وشمل الفرض

ولا قضاء عليه في هاتين الصورتين كما نبه عليه بقوله لا في الغير، أي لا يقضي في غير ما ذكر، وهو النسيان والعمد لضرورة. وأما إن أفطر لعزم أبويه أو شيخه على فطره ففطره مباح ولا بد من القضاء. انظر بقية الكلام على من أفطر في التطوع أو غيره ناسيا أو متعمدا، هل يجوز له الفطر ثانيا أو لا؟ وفي ذلك تفصيل انظره في الكبير. أمر من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة قبل أن يكفر بأحد ثلاثة أشياء: إما بصوم شهرين متواليين أي متتابعين، وإما بعتق مملوك تحلى واتصف بالإسلام، وإما بإطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين يريد بمده صلى الله عليه وسلم من غالب عيش أهل ذلك الموضع، وهو أفضل من الوجهين قبله. وإن كان المكفر مخيرا بين الثلاثة الأوجه أيها فعل أجزأه، ولا فرق في التخيير بين الأوجه الثلاثة بين الغني والفقير، ولا بين من أفطر بجماع أو غيره، ولا بين وقت الشدة وغيرها. وفهم من كلامه أنه لو فرق الصيام لم يجزئه، وهو كذلك ويبتدئه من أوله. انظر ما ينقطع به التتابع وما لا ينقطع به في الكبير. وأنه لو أعتق جنينا في البطن أو بعض الرقبة أو رقبة كاملة غير مسلمة لم يجزئه، وهو كذلك. ويشترط في الرقبة السلامة من العيوب، وأن لا يكون فيها شائبة حرية كما في الظهار. انظر الكبير. وفهم منه أيضا أنه لو أطعم أقل من 60 مدا كخمسين مد لخمسين مسكينا لم يجزئه حتى يكمل لعشرة آخرين مدا لكل واحد، ولو أطعم 60 مدا لخمسين مثلا فلا يجزئه حتى يعطي لعشرة آخرين مدا لكل واحد أيضا. وهل ينزع الزائد على المد من الخمسين؟ انظر الكبير. وانظره على حكم الكفارة الملفقة من شيئين: إطعام وعتق مثلا، وعلى تكفير من أكره أمته أو زوجته على الوضع في رمضان، وما يكفر به عنهما، وعلى بعض أحكام الاعتكاف. وما يكفر به عنهما وعلى بعض أحكام الاعتكاف والخلاف في تعيين ليلة القدر ونحو ذلك. والصلاة والسلام على محمد. ست دقائق. طيب إذا كان هناك أي استفسار في هذه الدقائق المعدودة. شيخ جزاكم الله بخير، كيف فسر العلماء الحديث الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء في بالنسبة لصيام النفل، الحديث الذي أمر فيه أمينا؟ إما لم يقفوا على هذه الرواية التي حددت رمضان، أما التي لم تحدد رمضان حملوها على صيام التطوع، قالوا لا قضاء ولا كفارة على من أفطر ناسيا في صوم التطوع، وهذا وإن كان ضعيفا يعني. الحقيقة صيام التطوع الصحيح أنه لا يجب فيه لا قضاء ولا شيء، سواء تعمد أم نسي. وأما صوم الواجب فيجب عليه، فلا يجب عليه شيء أصلا إن كان ناسيا، أما إن تعمد ففيه القضاء بالشروع فيها أم لا. نعم، هي مسألة أصولية. الحديث واضح في أنه لا قضاء عليه والكفارة على سبيل الاستحباب، إنه يعني عبادة شرعتما فيها نافلة قضيها يوما بدلا. الكفارة هي لمحو الذنب الذي ولكن بالنسبة للغني الذي يمكنه أن يعتق رقبة أو يتصدق فإنه نفتيه هنا بالصيام، يعني على حسب كل واحد. إذا كان أفضل في حقه أن ينظر في كل شخص، إذا كان الأفضل في حقه أن يعتق ف... فنفتيه بالعيد. إذا كان الأفضل أن يصوم نفتيه بالصيام، إذا كان الأفضل الصدقة نفتيه بالصدقة. هو الخيار من الأول صح، ولكن الفقيه الآن يرى الأنسب، أما هو في الأصل هو مخير. والله أعلم. بالنسبة لمن وقع على أهله أنه بدأ بترتيب معين، يعني أمره بعتق رقبة فلم يجد، فأمره بإخراج الصدقة يعني فلم يجد، فأمره بالصيام يعني فلم يستطع، يعني تبع ترتيبا معينا ولم يعطي هذه الكفارة كخيار افعل كذا أو كذا أو كذا. يعني وهذا مذهب الآخرين، يعني هكذا قالوا، يعني الشافعية والحنابلة وغيرهم هكذا قالوا، قالوا إنها مرتبة. ولكن علماءنا يعني المالكية حددوا بعض أنواع الكفارات، قالوا الصوم، كفارة الصوم على التخيير، وجزاء الصيد وفدية الأذى، هذه كلها على التخيير. أما كفارة الظهار والقتل والتمتع فهذه على الترتيب، قالوا هذه على الترتيب ليست على التخيير. وأيضا كفارة اليمين على التخيير والترتيب، التخيير في الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب في الصوم، فلا يصوم إلا عند العجز عن ثلاثة الملك، ورا في قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بلغنا أن أقواما خاصة من الحجازيين أنهم يهاجرون في شهر رمضان إلى بلاد الكفار حتى لا يصوموا، ويخرجون عن ذلك يعني فدية. ومن تعمد السفر في رمضان عمدا حتى يفر من الصوم يعامل ضد مقصوده، يقال هذا السفر معصية ولا يجوز له أن يفطر فيه، واضح؟ يكون آثما في فعله هذا. لا واش وقت الفدية أصلا؟ شنو الفدية؟ الفدية ما كتكون إلا الحامل أو المرضع أو الشارف كثيرا. آثمون هذا أخصو يفطر، نعم أخصو يرجع يفطر. قلتم أن في الصيام تتابع تكفي نية واحدة، أما فبالنسبة للمرأة الحائض عند متى كم المدة للعب؟ فهل تنوينية أخرى أم نية واحدة؟ الحائط تنوينية لكل يوم تصومه، على عكس نو؟ لا، لأن الحائط يعني لا يجب عليها أن تصوم الأيام متتابعة، يجوز لها أن تفرق تلك الأيام التي أفطرتها، فإذن يجب عليها أن تنوي لكل يوم